البرنامج العام يقدم لكم الإمام محمد عبده، يكتبها محمود الهجرسي، يخرجها كمال سرحان. يما بصرة حلوة يما. خير يا محمد خير، مالك جاي تجري بحد المشوار كده انت واسماعيل؟ اقعدوا استريحوا والقطوا نفسكم. خير يا خالة جنينة؟ ابويا الحاج عبده زرنا عند الشيخ عبد الدايم من شوية وقال لنا انتم مسافرين. ايه؟ على فين يا ابني؟ مسافرين على فين؟ زمانتو جاي يقول لك ياما يظهر اننا حنسافر عند اخويا الشيخ مجاهد في طنطا. والله بركه يا ابني، انا كنت خايفه عليك من الغيط وشقى الغيط. اياك ربنا يطعمك يا ابني وتبقى عالم كبير زي اخوك الشيخ مجاهد. انا واسماعيل ياما على خيره الله. عافيه جميل. الله يعافيك. يلا جهزي شويه زواده لمحمد واسماعيل واغسلي لهم هدومهم عشان يتوكلوا بمشيئة الله بكرة على طنطا يكملوا تعليمهم هنا. محمد، ايه اللي بيخلي الحديد يجري بالشكل ده ويطلع دخان ونار؟ ده لازم من ايام سيدنا سليمان. ده ما بقالوش الا كم سنة بس من ايام افندينا عباس. لكن انا دخت يا محمد من كتر البص من الشباك، الدنيا عمالة تجري قدام الواحد، الشجر والنخل والبيوت والناس. بس اسند الجفه اللي جنبك احسن توجع من هز القط. قول لي اسند روحك، حد عارف يقعد من الهز ده كله؟ حط ايدك عليها وخلاص زي ما انا ماسك الجفه التاني. ايه الدخان بتاع القطر عمت عينيا يا محمد. استنى لما اقفل لك الشباك. يا ده جامد قوي، يظهر انه ما بيتقفلش. اشمعنى العربيات اللي قدام لها شبابيك خشب وقزاز ولها كراسي حلوه من الجلد؟ دي علشان اسيادنا البشوات والحكام يا عبيد. إيه؟ تستجري تقرب منه ياخدوك من الضل النار على طول. يا اسماعيل. ايه؟ بص شوف قد ايه البيوت الكبيره ماليه الدنيا ازاي. ايه والله، شوف الجبب والموادن بتاع الجوامع قد ايه. ياه، دي لازم طنطا يا اسماعيل. ايه ضروري دي طنطا، والجبه الكبيره دي مقام سيدي السيد. اهلا ازيكم يا اولاد؟ الله يسلمك. وازاي اللي في البلد كلهم؟ وازاي ام جنينه يا محمد؟ وازاي ابويا الحاج عبده؟ بخير الحمد لله، كلهم بيسلموا عليك قوي، وخصوصا امي واخواتي زمزم ومريم وفاطمه ومحروس وعلي، مش شاغل لك خالص. وازاي عمك بهنس واولاده؟ طيبين بخير، بيسلموا عليك هم الاخرين. واسماعيل يبقى ابن مين في البلد يا محمد؟ ابن المرحوم الشيخ ابراهيم ابو ري. اللي انقتل في ليله المولد. ايوه، اللي استشهد على ايد الظلمه. ربنا يا ابني ينتقم منهم بعدله. تعال جرب تعال. بسم الله ما شاء الله، انت كبرت اهو يا اسماعيل يا ابني وبقيت راجل، خلي بالك من اخواتك بقى. ان شاء الله يا عم مجاهد. اسمعوا يا اولاد. ايوه، انتوا دلوقتي يلزمكم اسماء جديده تناسب اسماء طلبه العلم بالجامع الاحمدي. فمحمد أخويا اسمه من النهاردة الشيخ محمد عبده. وانت يا اسماعيل. أيوة. اسمك الشيخ اسماعيل أبو ريا، وان شاء الله من بكرة هتروح على الجامع تحضروا الدروس. فيه دروس في العربي والفقه، بيجروا فيها شرح الكفراوي على الأجرمية في العربي، وشرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل في الفقه. نجوا الحلقة اللي تعجبكم والشيخ اللي تستريحوا فيه، واني حديكم باذن الله علم القراءات وتجويد القران كل يوم درس بعد صلاه العصر في الجامع باذن الله. وحنلبس ان شاء الله عمام بكره يا شيخ مجاهد. بس لما ربنا يطعمكم من العلم وتمشي شويه في الدراسه، نجيب لكم لكل واحد طربوش احمر وشارين بيض عشان تبقوا مشايخ بحق وحقيق. طيب العلم ده سهل ولا صعب يا عم الشيخ مجاهد؟ والله يا ابني اسماعيل كله حسب التوفيق. في ناس ربنا بيوفقها للعلم وطلب العلم، هي بتصرف عمرها كله في التعليم. ايوه. وفي ناس ربنا بيصد نفسها عن العلم وبيطبع على قلوبهم يخرجوا من الحياه جاهله زي ما دخلوها. المشايخ بيضربوا الطلبه يا عم الشيخ مجاهد؟ لا يا ابني، ما فيش ضرب ولا حاجه. كيف يا غضب الشيخ على المجاور من دول وتغير قلبه عليه؟ على طول تنسد في وشه أبواب العلم ولا يستفيد منه بشيء أبدا. وإذا بالغ الطالب في إغضاب أستاذه، جايز يكون نصيبه القذف بالمركوب الأحمر فتحصل له بركة المركوب. إيه ده محمد الكلام اللي سمعناه في الجامع الأحمد النهاردة؟

وبقت علينا ساعة العشاء نتعشى سوا. هي سكة منين؟ يا واد يا مرزوق يا مرزوق، وصل الشيخ محمد لحد جوا الدار يا ابني. حاضر يا رب. اهلا اهلا اهلا اهلا، بالحضن يا محمد بالحضن. يا سلام، 3 أشهر يا راجل غايب عني، دي الدنيا كلها كانت مقلوبه عليك في محله نصر وفي الكنيسه. انت لقيته فين يا عم الشيخ مجاهد؟ لقيته يا سيدي عند اخواله في حصه شبشير بعد ما دخنا تدوير عليه. طب قول يا اخي انك رايح الحصه عشان نطمن عليك. ايه اللي حاصل؟ ازيك يا اسماعيل؟ الله يسلم عمرك يا محمد. والنبي يا شيخ، انا قضيت المده دي كلها كاني في حبس، لا انا قادر اروح محله نصر ولا لاقي حد يسليني في وحدتي. ليه وبتقول لي ليه كمان يا محمد؟ ده احنا متربيين مع بعض من صغرنا، وكان نعيش وملح مع بعض، وخرجنا من البلد في يوم واحد لطلب العلم، تقوم تقول لي ليه؟ الله يسامحك يا محمد. والنبي تسيبني يا اسماعيل، احسن انا زهقان وخلقي ضيق. انا بس مش عارف مين اللي قال الشيخ مجاهد على حتتي. بعض المجاورين من الحصه قالوا لي من كام يوم انك هناك، بعد ما لفينا الدنيا كلها ندور عليك يا سي محمد. انا والله ما كان صعبان علي الا حيره امي وبكاها ساعه ما عرفت الخبر. ايه وانا يا محمد ما كنت صعبان عليك؟ طبعا يا اسماعيل، احنا اخين طول عمرنا. ده الشيخ مجاهد منعني من السفر للبلد وحبسني في طنطا طول ما انت غايب، خايف على زعل ابويا الحاج عبده وعلى زعل خالت جنين اكتر. الله يهديك يا محمد ويطمن قلبك. سيبك بقى من اللي فات وانسى حكايه الطفشان دي، وابتدي انت واسماعيل في المواظبه للمعهد عشان ابوك يرضى عليك. ده رضا الوالدين شرط اساسي في طلب العلم يا محمد. والله ابويا الحاج عبده نفسه يشوفنا من العلماء الكبار، وان شاء الله هنحقق ظنه فينا، مش كده يا محمد ولا ايه؟ كله على الله يا اسماعيل. هو انا يعني كره العلم؟ طريقة العلم نفسها هي اللي مكرهني فيه. يا ريت نقدر نفهم حاجة من اللي بيقولوها في الجامع. هنفهم ان شاء الله، واطمن يا عم الشيخ مجاهد، انا هاخد محمد ونروح نسبقك على الجامع. ها سلام عليكم. ادي احنا بقالنا يا سي اسماعيل 10 أيام دابت فيها مراكبنا ما بين البيت والجامع، ولفنا فيها على كل الحلقات. فهمتش حاجة يا ابني؟ وبعدين يا محمد، ما هو كل المجاورين قاعدين مأمنين بالله وراضيين باللي يسمعوه، وكل شيء عندهم واضح يا سيدنا الشيخ، ظاهر يا سيدنا الشيخ، ما نعمل زيهم وخلاص يا أخي. يعني احنا جايين الجامع الأحمدي علشان نقعد في الحلقة زي الطراطير، نلطع ايد الشيخ قبل الدرس وبعد الدرس، ونخرج آخر النهار بظهر يا سيدنا الشيخ، واضح يا سيدنا الشيخ؟ لا يا سيدي، أبويا ما يرضاش بكده، وتبقى حرام المصاريف اللي بيصرفها علينا دي. الحقيقة حرام يا محمد، لكن نعمل ايه؟ هم نفسهم ومون عينهم يبصوا يلاقونا علماء ولنا حلقة جنب عمود من عواميد السيد أو عواميد الأزهر. أنا عارف يا أخي الناس اللي معانا في الدروس دي بتغش نفسه ولا بتغش غيره. طب ما هو عليها دي كان بارح لما سألت ابن عبد رب وبتاع لجانة في الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، قاعد يقول كلام فارغ يدل على جهله، ولا فهمناش منه حاجة، وهو بقاله في طنطا يجي 10 سنين واكتر بيجاور في طلب العلم. طب اسكت بقى، احسن الشيخ مجاهد جاي بعدين يسمع كلامنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، انتوا قاعدين كده ليه؟ ما بتطلعوش في حاجة؟ انا غرضي انكم تطلعوا الدرس مع بعض قبل الاستاذ ما يقراه لكم. يا شيخ مجاهد، اذا كنا ما احناش فاهمين الكلام من الشيخ هنقدر نفهمه لوحدينا ازاي؟ دي كتب مليانة ألغاز وطلاسم. المسألة توجه إلى الله بالفتوح ونية خالصة، وانت تفهم كل حاجة يا محمد، مش كده يا اسماعيل ولا ايه؟ والله أنا حاولت كتير إن أفهم حاجة من كلامهم ما فهمتش زي محمد تمام. والأدهى من كده إن الشيخ اللي هناك في الركن ده كان بيشرح النهاردة في مقدمة العلوم، حبيت أسأله عن حاجة مش فاهمها، راح شاتني وطردني من الحلقة. يبقى ده علم ده؟ ما فيش مانع تيجوا تسألوني في اللي ما انتوش فاهمين. كل ساعة حنط لك يا شيخ مجاهد، ما انت وراك شغلك انت كمان. وانا حكتب لابوك بكرة، بلاش كلام فارغ. لا تكتب ولا حاجة، انا حوفر عليك الكتابة وراجع لمحلة ناصر انا واسماعيل. بتقول ايه؟ راجع ازاي يا ولد؟ هي المسألة سايبة ولا ايه؟ سايبة مش سايبة، انا راجع البلد. انت يا ولد جننت؟ وطلب العلم لعبة ولا واخد المسألة هزار كل يوم تنط في بلد؟ اقعد وركز يا محمد احسن ما يحصل لك شيء. طيب والله انا مجيس لها وزي ما تيجي، انما قعد في طنطا مش ممكن. انا وياك يا محمد على الخير والشر، عايز تقعد ونجرب حظنا كمان سنه نقعد،

أنا خايف نرجع للكتب إياها ونحضر على نفس المشايخ، نلاقي نفسنا بندور في حلقة ليس لها أول ولا آخر. اختاروا الكتاب اللي يعجبكم سواء في الفقه أو في التفسير أو في النحو. والشيخ اللي ما تفهموش منه سيبوه ودوروا على غيره. والحاجة اللي ما تعرفوهاش هاتوها وتعالوا لي وربنا يسهل. بس حنشغلك معانا يا عم الشيخ درويش، وانت وراك مصالحك في الكنيسة. أنا معاكم لحد ما تطمنوا على كل حاجة، بس اتجهوا إلى الله بنية صفية أن يمهد لكم السبيل، وعليكم بالإيمان والصدق والعدل، فكلها سلاح المؤمن. انت يا عم الشيخ درويش علمتنا حاجات كتير، علمتنا كيف يكون أدب النفس ومجاهدتها بالعبادة والرياضة والصبر. والصبر يا اسماعيل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ياما محمد واسماعيل قوم ياما، والنبي شايفاهم هم جايين ولابس كل واحد منهم عمه وجبه وحوده على المنظرة عند ابوي. يا ترى قوم ليه يا بنتي؟ ما هم بقالهم 5 شهور غايبين عن البلد. ياما انت ناسيه ان ابنك متجوز ولا ايه؟ خير يا بنتي، اني تملي بيلعب في عب الفار من الحكايات اللي فاتت، وخايفه لا يكون مجيهم عن اني. محمد لازم وحشتهم فيسي، ويمكن جاي عشان يطمن عليك منها حامي. يا بنتي ربنا يتمم لها بخير وينتعها بالسلام. بالحضن يا ام، بالحضن يا ام. سيبك من سلام اليد، احسنت وحشتوني اكتر من لازم. اهلا يا سلام يا ام. يا سلام يا ضناي، تعالى بحضن امك. تعالى. ازيك يا ام. ازيك يا محمد. كده برضو كده تعمل في امك كل ده وتخضن عليك يا ضناي. اهلا اهلا يا شيخ محمد. بوسه يا اخويا، وحشتينا يا محمد. جرب يا اسماعيل، جرب مني يا ابني، جرب. سلم علي. هو ملك مكسوف من ايه بقى يا ابني؟ ايدك يا خالتي جنينه لما بوسها. الله يرضى عليك يا اسماعيل، انت ومحمد. ازيكم كلكم؟ تسلم يا بابا. ازيك يا زمزم؟ الله يسلمك يا اخوي. وزي مريم، انتوا بقيتوا عرايس كويسين اهو يا اولاد. سلامات يا زمزم. الله يسلمك يا اسماعيل. احكوا لنا بقى عملتوا ايه في طنطين؟ كل خير ان شاء الله. بقينا مشايخ بحقي وحقيق. اسمعوا، من هنا ورايح لازم تبوسوا ايدي وايد اسماعيل علشان تحصل لكم البركه. ربنا يبارك فيكم يا ابني ويطعمكم كمان وكمان. احنا يما خدنا مسامحه رمضان، وكل سنه وانتوا طيبين. انت طيب يا اخوي. وحنرد بمشيئه الله بعد العيد علشان نكمل دروسنا. ما انتوش بتهربوا من الدروس زي زمان يا ابني يا محمد. نهرب؟ نهرب ازاي بقى؟ ده انا واسماعيل عملنا اكبر غلطه في حياتنا، اللي ضيعنا السنتين اللي فاتوا من دول من غير تعليم يا ابني. اه يا اخويا على اللي جرالني. يوم ما بخيت رجع بالزواده لوحده، ولا يوم ما علي رجع لوحده من الكنيسي، وقلنا بس دول طفشوا تاني، وخالتي هنومه ومراتك دبوا بالصوت. ربنا يخلي خالي الشيخ درويش خضر اللي فتح لنا عينينا ونور لنا قلبنا. اي والله. اظني يا محمد يا ابني انت مشتاق دلوقتي لمراتك نفيسي، مش كده؟ قوم يا ابني، قوم قوم يلا سلم عليها، احسن زمانها خدت خبر انك جيت. طيب انا هستناك في المنظره مع ابويا الحاج عبد وابويا الشيخ بهنس لحد ما تجيلي يا محمد. طيب يا اسماعيل، انا مش هغيب عليك. طيب سبتكم بعافيه دلوقتي. الله يعافيك. سلام عليكم يا محمد. عليكم السلام يا اسماعيل. ام نعم. ايه؟ اسمعي يا ام، في خبر مهم كان نفسي فيه من زمان، لكن اهو جه وقته. واسماعيل كلمني فيه. خير يا ابني؟ زمزم اختي. مالها يا محمد؟ اسماعيل كلم محلي انه عاوز يطلب ايدها من ابوي، بس مكسوف لا ترفضوه، لانه يعني بالنسبه لكم فقير. لهو احنا بندور على اصل ولا على غنى؟ ايه رايك يا اما؟ والله يا ابني ماني عارفه الحاجات دي تبع راي ابوك، لما قابله اخد رايه. أنا مش عايز أضيع مسامحة رمضان من غير ما أخلص الحكاية دي. طب هو أبويا حيقول إيه؟ مش إسماعيل زي تمام من يوم ما انقتل أبوه؟ ما قلتش حاجة يا ابني. إسماعيل زي وأبوك عامله ابنه زيك تمام، وهو الوقت اللي بيرعى مصلحتهم ومكلف أبوك بهنس بكده. يبقى انتهين. رأيك إيه يا زامز؟ جربي مني يا بنت شوية وسمعيني. هاتي إيدي. أنا عارفة يا شيخ محمد، يعني هو احنا لنا رأي، اللي يشوف ابوي.

اني مصري بالشكل ده ابدا. وانت لسه شفت حاجه يا عمي؟ ده انت شفت الاماكن القديمه في مصر ومشيت في شوارع صغيره، بكره تشوف مصر بصحيح. الله اكبر، له لسه في اكبر من كده واحسن من كده؟ هو الواحد بقى عارف يمشي من الزحمه وكتر الخلق؟ يا سلام يا سلام يا ولاد، ده انتوا قاعدين في الجنه صحيح. بكره يا عمي به ناس نفسحك في مصر وتتفرج على كوبري قصر النيل وتشوفوا السبوع على أربعة اللي واقفة بتحرسه في أوله وآخره. سبوعة؟ سبوعة تحرس الجسر زي إسماعيل؟ يلا انت بتضحك على عقلي ولا غرضك حاجة تانية؟ المسألة بسيطة، بكرة تشوف بعينيك يا عم بهنس. اسمعوا يا أولاد، قبل ما أشوف الحاجات اللي بتقولوا عليها دي، بدي أول أزور أهل البيت، يعني في الحقيقة جاي مصر عشان أتبرك بزيارتهم. النهاردة تستريح من السفر يا عم بهنس، وبإذن الله من بكرة ناخد بعضنا ونزور مقامات أهل البيت زي ما انت عاوز. طيب ما هو بيقولوا سيدنا الحسين جنب ودنكم هنا، فيها إيه لما نصلي فيه المغرب والعشاء الليلة ونخلي الباقي لبكرة؟ أمرك يا عمي. طب إيه رأيك في الجامع الأزهر؟ جامع؟ هو ده جامع؟ ده بلد تانية، ده الواحد بيتوه جواه يا أولاد، والخلق الخلق اللي فيه دول كلهم مجاورين. ما هو في طلبة من كل بلد في مصر يا عمي، وغير كده في طلب من السودان والشام والهند وافغانستان وكل البلاد الاسلاميه. بسم الله ما شاء الله، ده مكانته كبيره قوي يا اولاد. مكانته كبيره جدا في العالم الاسلامي، جميع المسلمين من كل جنس يا عمي بينظروا له نظره تانيه، وبيعتبروه من الاماكن المقدسه في نظرهم علشان مكانه العلم والعلماء. سبحان الله، ده مصر على كده يا ولاد ام الدنيا بصحيح، كفايه عليها الجامع الازهر اللي خلالها المكانه دي كلتها، الله يحميها ويحميه. أظن كنت فاكر يا عم الشيخ بهنس إنك حتشوف الأزهر زي جامع سيدنا السيد، ده قده 5 مرات، وفي مساكن للطلبة من كل جنس بيناموا فيها ويأكلوا فيها وعايشين فيها، ودي اللي بيسموها الأروقة. بس يا جماعة صدقوني، الأروقة دي ما تنفعش للنوم أبدا إذا كانت كلها زي رواقكم دي. إحنا بندور لنا على حتة برة، إن شاء الله يمكن نلاقي، إما في ربع السلحضار أو في خان جعفر. إيوه يا ابني، أحسن أبوك الحاج عبده لو جيه وشافكم بتناموا في حتة زي دي حيركبوا الهم. ولا نفيسة وزمزم لو شافوا بعينهم العيشة دي. ما هو في الحقيقة ما بيسكنش في الأروقة إلا فقراء المجاورين والوفدين من البلاد الخارجية، أما الطلبة المتيسرين فكلهم يسكنون خارج الأزهر. إيوه يا أخويا، عزلوا اعملوا معروف، عزلوا بالعجل وقوم ابنا بقى الوقت عشان نزور سيدنا الحسين ونصلي المغرب والعشاء هناك. يا سلام يا ولاد، ايه ده كله؟ دي كلها سرايا واحدة؟ وايه العسكر اللي واقفين قدامها دول؟ دي سراية عابدين يا عمي، السرايا الكبيرة اللي بيقعد فيها اسماعيل باشا الخديوي يحكم البر منها. يا خبر زي بعضه يا ولاد، كل السرايا دي عشان واحد لوحده يعيش فيها؟ يعيش فيها؟ انت فاكر انه هو بيعيش فيها؟ ده له يجي 5 6 سرايات. يا دي بيجي فيها 2 3 مرات في الجمعة في ساعة الصبحية علشان يجتمع فيها بالناس الكبار والخواجات الأجانب بس. الحتة دي بقى اسمها الجزيرة يا عم الشيخ بهنس، وفي آخرها قصر كبير انت شايفه. ايوه شايفه يا شيخ محمد، اظن برضه من بتوع اسماعيل. هو ده قصر الجزيره او سرايه الجزيره، وده اللي بينام فيه اسماعيل اغلب الليالي، هو وقصر الجيزه. اسمعوا يا جماعه، انا رجليا تعبت من لف، ردوا بينا بقى على الازهر. مش هنزور اهل البيت يا عم الشيخ بهنس؟ ايوه بما شئت الله، امال بس بقى نستريح النهارده من لف في مصر، وبكره من الفجر على اهل البيت والامام الشافعي والامام الليثي. طيب يا عم يلا بينا. الدنيا مقلوبه في كل حته، والناس بتتكلم عنه، وتلامذة الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني بيقولوا انهم ما شافوش حد في علمه وفصاحته. الغريبة في هذا الموضوع ان كل من قابل هذا الرجل سحر بحديثه وبلاغته. لا، وبيقولوا انه عالم كبير في العلوم العقلية كلها. ده انا سمعت كمان ان الرجل ده له اراء جريئة في اصلاح الشرق كله والحكومات الاسلامية، وله مكانة كبيرة في الهند وايران وافغانستان، وتولى الوزارة في إيران كم مرة، والكلام ده قالوا لي واحد من رواق الشوام. بس بيقولوا إنه مش هيغيب هنا لأنه قاصد يسافر الحجاز بعد 40 يوم. على كل حال هذا الرجل يجب أن يعرف،